بسم الله الرحمن الرحيم كونه يهدتي ب اوراديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ان دو كو درس سبوي دي دابو اجوزو ارانو ان اندر دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها بروندل لير دك فرنسي توم ان de Medine. Wundu de musik pemeng makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullah Ta'ala falyatafaddal mashkuran wa mahjura. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala رحمة للعالمين بعد. هذا لما درس الدرس الثاني من سلسلة دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. لو درس بيمون أنا دفتره بيتاني اللغة العربية لغير ناطقين بها. يوتا عندك لي أورور إن كريو جاء مسألة. قاديكم لما تقولون محادثة. إني تجد سعاد إني السلام عليك ورحمة الله وبركاته البنت جونك جابي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته منتدى السلف وإني تكاري كانك سعاد كيف حالك يا بنت كون مودا أنجبك جونك جابي أنا بخير والحمد لله من أين أنت؟ سؤال إني وقوت يودا جنب جابي أنا من الرياض جنب الرياض ميري سؤال إني تي مسموكي مسموكي أقول إني مسموكي وما اسمك يقول كده ما يشتاك كان داري وداري مسموكي كون يتلا Jungku jari, ismi, amin, atau indah, dan ke amin. Oleh di timu, aina abuki, kontu ni demma. Jungku jari, abi huna, fit madinah, tinu menawara, sahara madinah itu. Huwa muwajahun, fil madrasati sanawiyah. Ko'o, wala lu jannukul, eo, oleh di sedo. Wa aina ummuki, oleh di timu kadi, kontu di umama, وإن في كانكو كدي أيضاً كما لا كدي كانكو كدي هنا همودو هي كانكو طبيبة المنتدى السلفي نعم جونكم إني جونكم جابي أبي هنا في المدينة المنورة سار مدينة ندو وموجههم كو فونكسيونالو دون كو ادادو في المدرسه الثانويه كو ادادو وجدن وكي كنت قد ماوري وجابي هي ايضا هنا كان كو كدي همدو ايضا كو بمعنى كدي هي طبيبه في مستشفى الولاده كو جا كو دكتور جو كاماتيرنيتي ولاندي تيمو ومن هذه الفتاه التي معك كون بونيكم جو وندكم مادو هي اختك كوبان دراما لا هو هي بنت عمي وبيدو بابا سؤال اني تي ما اسمها كونو بيته كان كو جو اني امينه تو اني اسمها فاطمه تو اني هي زميله تو كي او نو كوبره جمع دي مو جمع لا هو انا دي مو انا في المدرسة المتوسطة من لانكا كوليز وهي في المدرسة الثانوية كان في مكاليسي ألاكي أختني دمالي بانديراو لا ما لي بألا أخت بانديراو ألاكي أخو لما دينا قوتو جغوركو نعم وإني لي أخو كبير لمالي كويتراو هو طالب في الجامعة هو الرجام في الانفرسيتي ومن هذا الطفل ومن هذا الطفل إن هذا الطفل الذي معك إنه لنطاوكم من الحروف الشمسية ومن هذا الطفل الذي معك هو لكم بيكون جمارو هو ابن أخي هو ابن أخي منتدى السلف ما اسمه كون نبيته اسمه سعد ونبيته أمك في البيت الآن أبي لما نقصر نيني يمكن أني لا أوي ذهبت إلى المستشفى إلى المستشفى يعني إلى المستشفى إذا لو كري إن جنجا دقال إن حمزة الوصل إن شاء الله إنك أو توكي إنك أو وولي كيف حالك يا أبي يا أبي لو همزة القطع ولا يا أبي كويو بنك كيف حالك يا أمي كن وولو أنم يما أين ابنك أو أين ابنك يا زينب أين ابنك أم همزة القطع أما ابن أم أم إيران لكو همزة الوصل إنا أين ابنك من لهم أتوكي دريع أين ابنك عندما يقول ما هو يا زينب إنا ذهب إلى المسجد إلى المسجد أم آلون أموت عندك أم أموت عندك أم الوصل إنا ذهب إلى المسجد إن أين بنتك يا آمنة أعلمك حمزة القطع آمنة إن يا آمنة وجابوا ذهبت إلى المدرسة إلى المدرسة لمن هذه الساعة الجميلة حمزة الوصل تكرين لمن هذه الساعة الجميلة هم بجيء ومنتر لا بادلو الساعة أم حرف شمسي الجميلة حرف خمري أهي لك يا فاطمة وأنجيم أهي أهي وأنجيم نعم هي ليك من جيم أهذا قلمك قلمك يا محمد كأنجيو بكر محمد لا هذا قلمك أنت أدوك كرم المال قلمك أنت أنت همزة القطع تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير قال أطول لبان قال يلتقى الجنك لكم والديركتورون جي قال قال تلك اسم إشارة للمؤنث بعيد السيارة فيه حرف شمسي الجميلة في حرف قمري التي خرجت الآن خرجت الآن بنرى لهم في الوصل إن خرجت الآن خرجت الآن أأنت مهندس يا أخي أأنت أأنت يا مهندس رئيس الرجل لا أنا طبيب لا أنا طبيب منكم دكتور أأنت طبيبة يا أختي أنك دكتور من دراوة لا أنا مدرسة منكم جنة بينك لإقرأ كل جملة من الجمل الآتية جنجي كلا يوتر ألن يصلو ثم قرأها رفت جنجي تالي أخرى لا والدم الكدي بعد التغيير المنادى باوني أيت ند ندادو كما هو موضح في المثال نبان جدانا عند المثال أين قلمك يا أبي وطنا إلا وكافلو دي ويوتي دي تيريوني مبينتا كافو شطان كافو يوتي دي تيرو أي باولا انجانجي يا المتكلم يا المتكلم أبي قلمي جون دونك كافو الخطاب كاف يوتي دي تيرو دفالا تكن دي مبودو إنا قلمك أبوك أي يونون كافو كان كسيكو مذكر وكا ويجي سيكو مؤنث وكي ويجي إن أم كا يا أختي يا أخي أم كي يا أختي واتنيدا يونون سيني دو aina qalamuka ontoni karabol maagol hara ko muzakkar artayes imma inna ya abi ma ya akhi saini aina qalamuki hara ko muannas artayes imma inna ya ummi ma ruya ya ukhti wala yo saini a indaka qalamu ya muhammad kaf on do ko do umasete siko debbo inna a indaki qalamun ya fati ya aminatu aina baituka ya ustadhi aina baituki ya ustadhati ai onto sodu malu woni janna wala a hadha daftaru laka ya ali baje den do kay do den laka inna ya a hadha daftaru laki anje yolo le ya fatimatu kaf on kolin khitab min aina anta ya akhi kuntu iwla ota do kali fahim ko damirul mukhatab isiko debbo ina aina anti min aina kuntu anti iwda min aina anti kuntu iwda ya ukhti aina abuka ya khalid la aina abu ki ya khadijah a anta maridun ya khali ya nauni kawam a anti maridatun ya khalati aina bintuka ya ammi watu ila majuri mabba aina bintuki ya ammati alaka akhu ya habati ya maribi ila marina goto ya hamiti chiko debbo ina alaki alaki a alaki ukhtun ya su'adu madha indaka ya kullu marra kullu jukitira allo sikode boyna madha indaki ya ukhti assalamu alayka ya abi assalamu alayka ya abi sikode boyna assalamu alayki ya ummi al muntada salafi salafi annis wa diharakum wa annas ruun harako debbo alfa'ila huwa dogollanga do fi kulli min al-jumal al-atiyati yani yutra yaslu sa inni joni kharaja muhammadun min al-bayti kharaja unku fi'il muhammadun unku fa'il sitayuni fa'il mudhakkar fi'ilun fuswa titakema si fa'il unku mudhakkar fi'ilun wadatun ta'ani walita'un wa lakum masal qawl inna ta'u ta'anifi as-sakinatu siko gorko inna kharaja muhammad siko debbo inna kharajat aminatu masalan yamajoni dhahaba al-mudarrisu ila al-fasli janno wayega class siko logo mudhok fa'ilun ku mudhakkar siko muannas inna dhahabat al-mudarrisatu ذهبت المدرسة إلى الفصل إنا قال ذهب أبي بين أي ذهب أبي إلى المستشفى سيكو غوركو سيكو دمبو إنا ذهبت أمي إلى المستشفى جلس الطالب المنتدى السلفي جلس الطالب في الفصل جلس الطالب في الفصل إن جلست الطالبة في الفصل جلست الطالبة في الفصل خرج أخي من البيت خرج أخي من البيت إن خرجت أختي من البيت تأمل وتنيل ما يلقاه ويسر إن جلست الطالبة حمزة الوصل انسي فوتي اتاو تانيسي ام مسانجر ياريكي إن جلساتي الطالبة سكون ام سيوندي اعام حمزة الوصل ام فإن التقى فوتي ساكناني وانا المسل ديدي عليكو يوالي انك قولوا ولا سكون ديدي فوتي كماري سكون ديدي ولقل اويا عرقنا ام حركة إذا التقى ساكناني حرك الأول منهما اقرا جنجي الجمله الاتيه ده يوتري جاري يسلو الى من الفتى الذي خرج من بيتك الان كون هو نكم بيت يلتكم كسود ماجوي inna huwa ibnu ammi bido baba huwa ibnu ammi mani fatatu allati bomboni kunji yaltukum ay kun kharajat yaltukum min baytikal ana ya muhammad inna hiya bintu akhi allati um wa inete ko ismun mawsulun inde tokkade yani marde sinde kun sila haton jinde e jumla fi yafirgo fi siko muzakkar badana muallihi siko muannas badani muallati inna liman kombuji almiftahu allazi gasottidga alal maktaba alkhore taba huwa lil mudarris janno jega siko muannas inna liman sa'at kombuji ummuntur allati ala sarir yali zawji bi ukhti kumudi bandramo akmil jami' aljumal alatiyata bi wad'i ism wa ra'id de mawsuli taqtitende munasibi yaade de allati ma allati fil faraqi kulli masalan alkitabu onko muzakkar ka inne awa allati alkitabu alladhi ala almaktabi lilmudarris alqalamu hu muzakkar ina alqalamu alladhi fi aqibati karam ko kasaku am maksurun qailun gol السياره كمانه ان السياره التي قال اوتوال خرجت من المستشفى الان يلتقى الكلب ثاني جبني للطبيب الجديد الكلب ولكم ذكر ان الكلب الذي في الحديقه بل الوندلون كذا مريض كنون الفتاه لوكبيكم ولكم ذكر الفتاه الذي خرج ويأتر من مسلك جوريد الآن ابن المؤذن كبير نديره تلك البطة نردوك والله التي ببطتوك مؤنف التي تحت الشجرة لبنت الفلاح وبيتو ريمون جيو ريمون البيت الجديد سود هستر نوم ولكم وذكر كدينا الذي في ذلك الشارع للوزير كبير سيرونجين الدرس ولكم مذكر كريم الذي بعد هذا الترسي وندوم او درسلو سهل جدا من الفتاة كومبل كنجيو ورفيكم مؤنث التي جلست امام المدرسة جوجي بيس جنو دبو انها هي طالبة من ماليزيا اتلك الحقيبة يو ساكل عليك التي تحت المكتب وندوم سنقل تابا لك يا خالد كنجيمو لا هي لصديقي محمد وندونكو دي موجه الى محمد الكلمات الجديده لما دوكم ليكس العم وبابيراو ماكو مفرج بويبو الاعمام بابيرابه وندوني اخو وبند نينا كوتو الابي بابو نينا كوتو بابو كوتو ما نينا كوتو بابو كوتو siko mugorko onko al'ammu a'mamu siko debbo onko al'ammatu yaaye ammatu yaayraabe ukhtul abi bantirao baba otigio al-khalu okaw jammonko akhwan akhul um non nene goto nene al-khalatu ko ondo woni neeniraawon kadi ukhtul um bantirao neena al-khalatu al-khalatu al-fallahu qoremo جمع فلاحون مستشفى الولادة ويجمع مترنتي كصنع بين جبين تلون لين مستشفى لبتان الولادة كصنع بين جبين تلون هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نعم أوراديو من المنتدى السلفي نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا نعم اري كونو مصيبه جنتي بي راديو ميغال منتدى السلفي اري كونو تيني دوني هاند دو كادي اري او دو درس ميدن كادي كو دو وني كوني حتود ان تركي الله عز وجل يو فامي ندي دو درسوجي او يوبا كانيون كارمو كو ميمبن كو بوري موجود نجودي اري سي دون نون فيجي اري كونو ووويري نون سي تاي وودي ندرغا كو تاواتا اري فامي ناكي اري دامو غانغال هينو اوديتي ko do woni numero kanyum dui ben ko 00224 620 41 41 46. Amma su dibben aray ko 00224 625 08 53 59. Naam naam, inni usaz do yo wobbe haray lamdita golga. Naam, wano o kaf mo gollitirdan do indon ko harfu honno ko kaful khitab. Kaful khitab kunnon ni kaf damirul mukhatabun khitab ne ya al mutakallimi kaful mukhatab e ha ul ghaib qala mi karam wal angor ya al ya al mutakallimun qala mu annon ko kaful mukhatab annon qala mu hu annon ko ha ul ghaib. Naam. Radio men al muntada salafi salafi salafi. Naam. Radio men al muntada salafi salafi salafi. Naam. Naam. Aray wanga rangentiti stayo di yare marbe lande ko yoje kanyu darson. Aray ajon do dambu gangal ina wuditi no way don fala ko appel direct. Madum hara ko message kanyum vocal ar inshallah fo hino wayi newa do bismillah tawi non haray ala gonga be hatten wanodo de tawtaray ngandi kambe kadere ko tanji mabbe yoni akitude are ko adi goddo arde are wonobe makiran ne ni den genti haray do dani en do tan bi ka fuddode ko adi be wadde darson. Alors vraiment watane hakille din don foti foti non bay den reni wono do kadi ko tanji mabbe bonne akitude be ara fi wallita golle don na fi wallita gol hore mabbe amma ko enen bonne wallitaade don hada enen kadi jettiren dun de hore sobe de tawata aray ko wunde kambe kadi ko hakke mabbe on non tigiti si tay be jonniti en hakke men on jannu gol en famina en aray wa kazalika enen kadi den do be jonnitu gol hakke mabbe on wonde ma en fami awa hino. Donc, nous avons dit que nous avons dit. Barakallahu fikum. Non, mini, adun nous en acte fi biaz al kadra. Et toi, t'as réveillé à l'école. Vraiment, gizakum la khair. Allah, wa ta'ala, wa jodi al janna. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, fi imtihanu jiri aywa aywa inshallah inshallah boto kala goto mina bani ko no joni mo be ko no wonde ko da resulta yaltina madalo gasi turki Allah azza wa jalla ne wi nango o radio men al muntada salaf jazakallahu khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa hala ko no musibe genti be radio men do al muntada salafi hala ko no tinni don ni hande kadi are darsu men on ko do woni ko ne hattude turki Allah azza wa jalla ya fami ngi do darsuji yoba kanyin karma ko men den ko buri mojjude joddi hala ko no be bangindiran yenni bawta wadde imtihanu jidi ko don composition on are fi ndargol no be wadira kanyu resultat jidi kadi inshallah be fe ina nan ka groupage don do fo hare ko hollu golle wonde mare do pijidin na sama kala jokki di tigi tigi be holle en non ka groupage hare mo be ko golli kon eno ardirara non bismillah hare den hatta wono do hada billahi tawfiq wa salli allahumma ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari don genti o radio men al muntada salafi salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.